طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا في الكلام عن كتاب تحفة الأشراف، وعرفنا أن كتاب تحفة الأشراف القلم كتاب تحفة الأشراف، لأننا قسمنا التخريج، إما أن يكون على الإسناد أو يكون على المتن، وتحت التخريج على الإسناد عدة طرق رئيسة، من هذه الطرق الرئيسة في التخريج من خلال الإسناد التخريج عن طريق راوي الحديث الأعلى، وذكرت سابقا أن في كل طريقة سيكون هناك أنواع كتب وأفراد كتب، فكل طريقة يخدمها أنواع، وتحت هذه الأنواع أفراد تكون أمثلة في هذه الأنواع. فعندنا من الطرق الرئيسة في التخريج عن طريق الإسناد التخريج عن طريق راوي الحديث الأعلى، وراوي الحديث الأعلى إما أن يكون الصحابي أو يكون التابعي فمن دونه، لأن الكتب التي عمل عليها المزي رحمه الله في جمع أطرافها فيها الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم المسند، وفيها الحديث المرسل المرفوع المرسل، ولذلك هو جاء بكل ما في هذه الكتب، لم يترك شيئا لأنه التزم بذكر أحاديث هذه الكتب. فلما كان فيها هذه الأنواع فهو يذكر هذه الأنواع بترتيب سيأتي تفصيله إن شاء الله. فالطريقة الأولى في التخريج التخريج بمعرفة راوي الحديث الأعلى، هذه هي الطريقة الأولى، التخريج بمعرفة راوي الحديث الأعلى. إذن هو نظر للإسناد أو للمتن؟ نظر للإسناد. فتنظر إلى راوي الحديث الأعلى، فإن كان راوي الحديث الأعلى الذي معك هو الصحابي فتبحث بالصحابي، معك التابعي فتبحث بالتابعي، وهذا يدعونا إلى التعرف على الصحابة والتابعي، لأنه قد يكون معك تقف على حديث وتريد تخريجه ويكون راوي الحديث الأعلى مسمى، فهنا لا بد أن تعين هذا الراوي الأعلى هل هو صحابي أو تابعي، لأنه إذا كان صحابي فله قسم في كتاب تحفة الأشراف، إذا كان تابعي فتبحث في قسم آخر، ومن ثم نحن نحتاج إلى معرفة راوي الحديث الأعلى هل هو صحابي أو تابعي. فإن كان من المشهورين من الصحابة الذين يعرفهم كل أحد فبإمكانك البدء بالبحث بمعرفتك أنه صحابي، لكن إذا كان هذا أول مرة يمر عليك أو لم تتبينه فهناك احتمال أن يكون صحابي تابعي، فليس معنى أن الحديث انتهى إليه أن يكون صحابي، لأن الحديث قد ينتهي إلى التابعي فيكون الحديث مرسل، وهنا لا بد أن تتبين حتى لا يضيع الجهد فتظن صحابي فتكون طريقة البحث غير ما لو كان تابعيا. فهنا تقف مع راوي الحديث الأعلى لتحدده هل هو صحابي أو تابعي. التخريج بمعرفة راوي الحديث الأعلى هذا له تحته عدة أنواع تخدم في هذه الطريقة، يعني إذا أردت أن تخرج بهذه الطريقة فعندك عدة أنواع من الكتب تخدم في هذه الطريقة تتجه إليها مباشرة، لأن من أنواع الكتب ما سيندرج تحت المتن، هذه لا تفيدك هنا شيئا فلا ترجع إليها، ما تستفيد منها شيء فلا ترجع إليها، تطرح قسم بكامله. من أشهر الطرق، من أشهر أنواع الكتب في هذه الطريقة ويكاد يختصر هذه الطريقة فيكون هو المسمى الوحيد في هذه الطريقة وإن كان غيره، كتب الأطراف، هذا النوع تحت الطريقة، التخريج عن طريق معرفة راوي الحديث الأعلى هي أهم الطرق في أهم أنواع الكتب في هذه الطريقة، بل يكاد إذا ذكرت هذه الطريقة فإن كتب الأطراف هي الحاضرة في الصورة الأولى وهي المفيدة أكثر أيضا ثانيا. وذلك لأن كتب الأطراف ما عداها من أنواع الكتب التي سنتعرف عليها مثل المسانيد المعاجم كتب معرفة الصحابة وهناك أنواع أقل يعني درجة من هذه المجاميع. هذه الكتب كلها ترتب أحاديثها حسب الراوي الأعلى، إذن هي على شرط الطريقة الأولى، على شرط الطريقة الأولى. ما معنى ترتب أحاديثها على الراوي الأعلى؟ إذا جئت إلى نبدأ بالمسانيد، هذه نضرب بها المثال لأنها سنقف مع الأطراف كثيرا. إذا جئت إلى كتب المسانيد، من المعلوم أن كتب المسانيد هي الكتب التي ترتب أحاديثها حسب الصحابي، الراوي الأعلى فيها الصحابي، الكتب المسانيد الراوي فيها الأعلى هو الصحابي، لأن كتب المسانيد من اسمها كل ما فيها مسند، هذا الأصل، كتب المسانيد كل ما فيها مسند، فالمسند هو حديث الصحابي المرفوع بسند ظاهر والاتصال، وهذا من أنواع علوم الحديث التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله مما سيأتينا بعد الأنواع الثلاثة. المسند وهو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، فكتب المسانيد لا تذكر إلا الحديث الذي فيه الصحابي الأعلى، من يكون الذي يكون الراوي الأعلى فيه من الصحابي، الراوي الأعلى فيه الصحابي، بخلاف غيرها من كتب السنن كتب الصحاح فقد يكون فيها المسند المرفوع من طريق الصحابي وقد يكون فيها المرسل. فكتب المسانيد هذه ترتب أحاديثها حسب الصحابي، فإذا جاء مثلا الإمام أحمد في مسنده، وإذا قيل مسند الإمام أحمد فهذا فرد في نوع تحت طريقة، فهو مثال على كتب المسانيد. إذا نظرت في مسند أحمد وجدت أن حديث الصحابة في مسند أحمد مرتبة، يعني إذا جاء إلى مسند أنس أو جاء إلى مسند أبي بكر يذكر حديث أبي بكر التي يريد إيرادها الإمام أحمد حسب شرطه كلها في موضع واحد، فإذا فرغ منها بدأ بعمر بن الخطاب، فرغ من حديث عمر بدأ ب، وهكذا. فيبدأ إذا بدأ بحديث صحابي فلا ينتقل إلى غيره حتى يفرغ منه، ولذلك لا تجد مثلا حديث لعمر بن الخطاب مرة هنا ومرة هناك ومرة في المجلد السادس، لا، ستجدها جميعها في موضع واحد يلتزم. ولو أنه فرق أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين عدة مسانيد وعدة مواضع كان هذا منتقد على صاحب المسند، لأن من شرط صاحب المسند أن يجمع أحاديث الصحابي الواحد في موضع واحد ولا ينتقل إلى غيره حتى يفرق منه. فإذا انتهى من مسند عمر بن الخطاب بس بدأ بمسند عثمان بن عفان، وهكذا حتى يأتي بعد الرجال يأتي إلى النساء ثم يفرغ من المسانيد التي أراد ذكرها في كتابه. السلام عليكم. هذه فكرة التخريج بمعرفة راوي الحديث الأعلى. فإذا كان عندك حديث عن أنس بن مالك، إذا كان عندك حديث عن أنس بن مالك أردت أن تبحث عنه في مسند الإمام أحمد، أين تتجه؟ إلى مسند أنس بن مالك، مسند أنس بن مالك. طبعا يعني خدمة أن أصحاب المسانيد يرتبون الصحابة على حسب حروف المعجم هذه غير متوفرة في كتب المسانيد، غير متوفرة، لهم ترتيب، يعني الإمام أحمد له ترتيب في بداية الكتاب ثم بعد ذلك ليس هناك منهج في ترتيب هذه المسانيد. ولذلك الذي يشكل في كتب المسانيد كمسند الإمام أحمد أين أمرين. الأمر طبعا هي قربت، كونك تريد أن تبحث عن حديث من طريق أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ستطرح جميع المسانيد كلها ولا تبحث إلا في مسند أنس بن مالك. إذن هذه الطريقة، البحث بهذه الطريقة في مثلا مسند أحمد أفاد ولا ما أفاد؟ أفاد، بحيث أنك الحديث الذي معك عن أنس لا تبحث إلا في مسند أنس فقط، لأنه لن يورده في أثناء مسند عمر أو أثناء مسند غيره من الصحابة. فهنا قلل لك مثلا مسلم أحمد في قرابة 30,000 حديث، فقد لا تبحث إلا في 500 حديث. أفاد ولا ما أفاد؟ أفاد، أفاد كثيرا بهذه الطريقة، يعني الطريقة هذه التي معنا أفادت، الطريقة التي معنا أفادت. وإلا لو لم تكن هذه الطريقة متيسرة في كتب المسانيد لاحتاج الشخص في البحث عن مسند حديث أنس بن مالك أن يبحث في المسند كله، وهذا لا شك أنه يعني صعب جدا. لذلك مرة الإمام السيوطي رحمه الله يقول: وقفت على حديث نسبه أحد شيوخي إلى ابن ماجة، نسبه أحد شيوخي إلى ابن ماجة، يقول فاحتجت هذا الحديث من سنن ابن ماجة فتصفحت سنن ابن ماجة 3 مرات. يقول: المرة الأولى ما وقفت عليه، ثم عدت قلت لعله فاتني شيء، ثم لم أقف عليه، ثم عدت مرة ثالثة فلم أقف عليه في سنن ابن ماجة كله، ثم بعد ذلك وقف عليه في معجم الصحابة لابن قانع. فانظر كيف أن لما لم تكن هناك طريقة للبحث بهذه الكتب التي يسرت طريقة البحث، سيستغرق ذلك من الباحث وقتا قد يطول جدا، وقد يعرضه أيضا أثناء البحث إلى عدم إتقان البحث، بحيث أنه قد لا تقع عينه على هذا الحديث الذي هو أمامه ثم ينتقل إلى غيره فيفوت فيحتاج إلى إعادة مرة أخرى. فالمقصود طيب مسند الإمام أحمد تذهب فتبحث عن حديث أنس بن مالك، تبحث عن حديث أنس بن مالك، لكن تواجهك في المسانيد عقبتين، العقبة الأولى هي: أين أجد أولا مسند أنس بن مالك؟ أين هو؟ إذا كان كتب المسانيد لم ترتب على حسب حروف المعجم، فهذا يحتاج مني، يتطلب مني بداية أن أعرف أين موضع مسند أنس بن مالك في مسند أحمد. هذا غير متاح معرفته إلا بما أضيف لاحقا من خدمة المحققين عن طريق الفهارس الذين أضافوا لهذه الكتب كمسند أحمد، فرتبوا مسانيد الصحابة حسب حروف المعجم. لكن هذه خدمة من؟ المتأخرين، ليس خدمة صاحب الكتاب. فمثلا مسند أحمد إذا أردت أن تقف على حديث أنس فاذهب إلى الفهرس وانظر أنس أين المجلد الذي يوجد فيه حديثه والصفحة، وبإمكانك بعد ذلك أن تقف على مسند أنس بن مالك من خلال الفهرس. طيب إذا وقفت على مسند أنس بن مالك وهو بين يدي الآن، أين حديثي الذي أبحث عنه؟ هذه العقبة الثانية، لأنك ستبحث في كم؟ في 500 حديث. ولو قدر أن حديثك الذي تبحث عنه هو رقم 500 فستصل من 1 إلى 500. فهذه هي وهي ليست عقبة، ولكن ستؤخر عملية وجودك الحديث، ستؤخر العملية ويستغرق وقتا. طيب لكن هذا هو المتاح الآن والممكن بالطريقة التقليدية في مسند الإمام أحمد، وكذلك المعاجم وسنأتي عليها. لكن الذي يهمنا الآن وهو حديثنا الذي نستكمله وقطعناه في الدرس السابق، كتب الأطراف. هي في الحقيقة أهم كتب، أهم الأنواع التي تخرج على الطريقة الأولى، أهم الأنواع التي تخرج على الطريقة الأولى هي كتب الأطراف. وعرفنا قصة كتب الأطراف، لكن اليوم ندخل في تفاصيل منهجية أصحاب كتب الأطراف. إذا جئنا إلى ومن طبعا من يعني أحضر أمثلتها وأشهر أمثلة كتب الأطراف كتاب تحفة الأشراف معرفة الأطراف للمزي رحمه الله. هذا الكتاب هو من أشهر الكتب التي تذكر في هذا النوع، في النوع الأول كتب الأطراف، وإن كان موجود غيرها لكن هذا الكتاب هو من أشهرها، والموجود غيره هو على طريقة المزي. فإذا عرفت طريقة التخريج من كتب الأطراف من كتاب تحفة الأشراف، فالكتب الأخرى الطريقة هي نفسها مكررة فيها. طيب إذا جينا إلى المزي رحمه الله، عرفنا أن الإمام المزي رحمه الله يرتب أحاديث الصحابة حسب مسند الصحابي، ورتب أسماء الصحابة، وهذا مما تتميز به كتب الأطراف، على حسب حروف المعجم. فيبدأ بالألف ألف ألف حتى الاسم حتى الحرف الثاني، واسم الأب ألف ألف ألف باء ألف تاء وهكذا، فالترتيب فيه مضبوط، يعني ما يحتاج إلا تعرف حروف الهجاء ألف باء تاء تعرف ترتيبها، وإلا هو قد رتبها تماما، فالترتيب فيه مضبوط لا يشكل من هذه الجهة. فبإمكانك أن تقف على مثلا مسند عبد الله بن عمر في لحظات، بإمكانك أن تقف على مسند عبد الله بن عمرو بن العاص في لحظات، لأنها مرتبة حسب ترتيب المعجم. طبعا المحققين لكتاب تحفة الأشراف أضافوا خدمة يعني تريحك في الوقوف السريع على المجلد الذي فيه مثلا مسند أنس، ما تحتاج تصفح، وذلك بأن وضعوا على طرة كل كتاب كل مجلد المسند الذي يبتدي به الكتاب والمسند الذي ينتهي إليه الكتاب. فهنا هذا المسند يبدأ بأبيض بن جمال وينتهي أو يصل إلى أنس بن مالك، يصل إلى أنس بن مالك. إذن إذا كان معك مثلا معك حديث عن عبد الله بن عمر، هل تبحث في هذا المجلد؟ مباشرة من حين أن تقع عينك على نطاق البحث المثبت هنا تعلم أن عبد الله بن عمر ليس في المجلد الأول قطعا، فهذا النطاق بداية له بداية وله نهاية. المتاح هي هذه الأسماء التي تقع حروفها، الأسماء التي تقع حروفها في ضمن هذا النطاق فقط. فإذا أردت مثلا أن أبحث عن أويس، هل موجود هنا أويس؟ حرف الألف موجود، فاحتمال أن يكون أويس موجود هنا، لكن الآن هذا يبتدي بحرف الألف وينتهي الحرف الألف، ما الذي يفصل حتى أعرف أن أويس هنا أو غير هنا؟ انتقل إلى الحرف الثاني، هذا يبدأ بألف باء وينتهي بألف نون، وأنت الذي معك ألف واو، إذن ليس هو موجود. يعني كان فيه إمكانية موجود، كان فيه إمكانية أن يكون موجودا حينما نظرت إلى الحد الأول الذي يدخل مسند البحث في هذا الكتاب، فكان فيه إمكانية موجود بالنظر إلى الحرف الأول، لكن حينما نظرت إلى الحد الثاني الذي تنتهي إليه مسانيد الصحابة في هذا المجلد علمت أنه لا يمكن أن يكون المسند الذي تبحث عنه موجودا في هذا المجلد، إذن الاحتمال أن يكون موجودا في المجلد الثاني. طيب إذا انتهى الكتاب كما هنا أنس بن مالك، هل معناه أن كل حديث أنس بن مالك هنا ربما يكون لا تتم في المجلد الثاني، لأنه لم يسع هذا المجلد، فتتمته ستكون في المجلد الثاني. طيب هذا من باب التيسير في معرفة الوقوف، لأن هذا الكتاب مطبوع في 14 مجلد، وإن كان هناك فهارس بأسماء الصحابة وأين يوجدون، لكن في الحقيقة الذي يتعامل مع التحفة كثير لا يحتاج إلى الفهرس، لأن عمل المزي رحمه الله يريحك، مثلا لو كانت المجلدات أمامك فبنظرة ممكن، أو مع كثرة الممارسة تعرف أن حديثك في المجلد الخامس أو السادس تقريبا، حتى لو أخطأت فكان في السادس وأخذت الخامس ستنتقل مباشرة إلى السادس، فمع كثرة الممارسة لا تحتاج إلى الفهرس أبدا. يعني الفهرس ممكن تستخدمه في المرات الأولى، لكن بعد ذلك ما تحتاجه، آليا ستعرف أين يكون المسند. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية، الإمام المزي رحمه الله حينما جاء إلى الصحابة الذين التزم بذكر حديثهم في كتابه، لأنه لم يلتزم بذكر كل حديث، وإنما التزم بذكر حديث إيش؟ الكتب التي اشترط أن تكون ضمن بحثه أو ضمن جمعه، وهي الكتب الستة وملحقات بعضها، ليس كل ملحقات كلها وإنما ملحقات بعضها، فأضاف إلى الكتب الستة أربعة من كتب أصحاب الكتب الستة، من كتب أصحاب الكتب الستة، لكن عمدته لا شك أن الكتب الستة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب إذا جاء إلى مسند مثلا أنس بن مالك، مسند أنس بن مالك، وأراد أن يذكر أحاديث أنس بن مالك الموجودة في الكتب الستة، ماذا يصنع؟ هو سيذكرها في موضع واحد لا شك. طيب لكن حديث أنس بن مالك حديث كثيرة، لأن قد تبلغ 300 حديث أو 200 حديث. هل من المعقول أن أبحث في 200 حديث؟ إذن يعني صار قريب مسند تحفة الأشراف من كتب المسانيد. فماذا عمل المزي؟ جاء إلى الراوي الأعلى أنس بن مالك، فإذا كان حديث أنس بن مالك في الكتب الستة كثير، حديث أنس بن مالك، أنت ستبحث الحديث الذي معك أنس بن مالك. في البداية ستبحث عن الحديث بإيش؟ بأنس بن مالك، بالراوي الأعلى. طيب أنس بن مالك حديثه في الكتب الستة كثيرة، تبلغ مثلا قرابة 200 أو 300، ما هل من المعقول أن أبحث في 300؟ هل هناك طريقة سلكها المزي تيسر أو تقلص عملية البحث في أقل من هذا العدد؟ نعم، إذا كان الراوي مكثر تلقائيا المزي ينزل طبقة فيذكر لك الراوي عن أنس بن مالك، يذكر لك الراوي عن أنس بن مالك مثلا ثابت، لأن أنس بن مالك حديثه كثيرة فينزل طبقة، فيقول لك لا تبحث بأنس بن مالك لأنك ستبحث في كم نطاق كم؟ في 300 حديث. لا، ابحث عن طريق ثابت لأن الأحاديث ستتخفض. مثلا لو أخذنا مثال حي، أبو هريرة رضي الله عنه وهو من أكثر الصحابة حديثا، أبو هريرة إذا جئت إلى حديث أبي هريرة في تحفة الأشراف ستجد أنه 3343 حديث. طيب هل سأبحث في 3000؟ كثيرة جدا، يعني أبو هريرة في مجلدين وعليها في تحفة الأشراف كثيرة جدا، أبحث في 3000؟ إذا ما الذي يصنع المزي؟ يقول لك لا، ابحث عن طريق الراوي عنه. الراوي عنه أبو صالح مثلا، أبو صالح، فيقول لك ابحث عن طريق أبي صالح ذكوان السمان، ابحث عن طريقه لأن العدد سيتقلص، يتقلص من 3343 إلى 588. إذن أنت الآن ستبحث في كم؟ بدل أن تبحث في 3000 تبحث في كم؟ 588. كثير يقلص لك، فيقول لك ابحث عن طريق الأعمش سليمان بن مهران، يقول لك ابحث عن طريق الأعمش، والآن سنتدرب كيف نبحث عن طريق هؤلاء. يقول لك لا تبحث عن طريق أبي هريرة ولا عن طريق صالح، ولكن ابحث عن طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، سيتقلص العدد إلى 244. كثير ينزل طبقة مع المزي ما تتعب. مثلا حفص بن غياث له قرابة 14 حديث، إبراهيم بن طهمان له حديث واحد فقط، له حديث واحد فقط. إذن كلما احتجت، كلما كان العدد كبير فالمزي ينزل. وإذا كان العدد مثلا هنا صادف أن يكون الراوي عن أبي هريرة أبي صالح ليس له من الحديث عن أبي هريرة إلا 25 حديث، يحتاج ينزل؟ ما يحتاج ينزل، لأن البحث في 25 حديث لا يكلف كثيرا، وإنما ينزل. شوف نزل طبقة أولى ثم ثانية ثم ثالثة، ترى هذا النزول يكلف الإمام المزي جهد، ترى مو سهل. يعني الأيسر للمزي أن يقول لك مسند أبي هريرة ثم يذكر لك كل حديث أبي هريرة، هذا سهل عليه، لكن أن يسير إلى هذه الطريقة بهذا الترتيب وبالدقة التي سلكها رحمه الله هذا صعب ويكلفه جهدا. واليوم مثله لو أريد أن يعمل إلكترونيا لا، يعني اجتمعت لجان لبرمجة مثله بوقت طويل وأشياء مكلفة. فالمقصود أن الإمام المزي رحمه الله يسر وصولك إلى الحديث بهذه الطريقة البديعة الجميلة المبتكرة التي سبق إليها الإمام المزي رحمه الله، لكن هو طور فيها. فالمقصود أنك كلما احتجت، كلما كان العدد كثير، فإن المزي رحمه الله ينزل. طيب نحن شرطنا أنك لا تتجه إلى هذه الطريقة إلا بشرط أن يكون معك إيش؟ معك الإسناد، معك الإسناد. طبعا إذا كان لم إذا كان إذا لم يكن معك إذا لم يكن معك إلا أبو هريرة، يعني وقفت على الحديث في قصاصة ورقية أرسل لك الحديث بالواتس وأردت أن تتأكد من تخريجه والوقوف عليه، لكن لم تقف إلا على عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتجهت إلى تحفة الأشراف ستجده ولا ما تجده؟ ستجده قطعا، إذا كان الحديث ضمن نطاق بحث من المزي ستجده. مثلا قال لك أخرجه الترمذي وأردت أن تقف عليه على موضع عند الإمام الترمذي فاتجهت، ستجده، لكن سيكلفك بحث ولا ما يكلف؟ يكلف كثير جدا. فإذا كان معك التابعي أراحك، فإذا كان معك، ولذلك إذا كان معك الإسناد التام وقفت على الحديث بالإسناد التام حينها ستقف عليه في كتاب تحفة الأشراف بسرعة، إذا كان في نطاق البحث ستقف عليه بسرعة يعني مقبولة. طبعا إذا كان الحديث خارج النطاق، مثلا في مسند الإمام أحمد حديث وقفت عليه بإسنادي في مسند الإمام أحمد، هل تتجه للتحفة؟ لو اتجهت للتحفة ستجده؟ هو في مسند أحمد احتمال تجده. لماذا؟ لأن يكون أحمد وافق البخاري في إخراجه، فهو لأنه موجود عند الإمام البخاري سيكون موجود في التحفة، وليس لأن أخرجه الإمام أحمد سيكون موجود في التحفة، لأن نطاق جمع المزي رحمه الله لم يشمل مسند أحمد، لكن قد يتوافق الحديث الذي في مسند أحمد مع أحد أصحاب الكتب الستة، فحينها ستجده، حينها ستجده. طيب، هذه الفكرة الأساسية في ترتيب الإمام المزي لأحاديث ومسانيد الصحابة. طيب، بعد ذلك إذا ذكر المزي الحديث هو الآن يخرجه من كم كتاب؟ من ستة كتب. إذا وجد هذا الحديث في الكتب الستة وهو موجود عند البخاري ومسلم وبقية الأربعة، يورد أسانيد كل هؤلاء الستة، ويورد كل هؤلاء الستة تحت هذه الترجمة، تحت هذه الترجمة. طبعا الإمام إذا أردت قبل إذا أردت أن تبحث جيت فأردت أن هذا الإسناد عندك فأردت أن تبحث عنه في كتاب تحفة الأشراف، أولا تتجه إلى إيش؟ إلى مسند أبي هريرة. عندك حديث بهذا الإسناد، عندك حديث بهذا الإسناد، أول شيء تتجه إلى من؟ تأخذ اسم الصحابي فقط، أبو هريرة. إلى الآن هذه عملية بداية تسخين البحث، تأخذ أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه، ثم تتجه إلى مسند أبي هريرة في إما أن تستفيد من هذا النطاق الموجود أو بحسب ممارستك للكتاب تتجه إلى مسند أبي هريرة. طيب، إذا وقفت على مسند أبي هريرة مباشرة تبحث بإيش؟ بالطبقة الأولى، تبحث بالطبقة الأولى فتفتش حتى تصل إلى أحاديث أبي صالح عن أبي هريرة. طبعا إذا وقفت عليه مكنى، عندك في الإسناد مكنى، فلا بد أن تقف على اسمه لأنه هو يريده باسمه، وإن كان بعد ذلك سيستخدم الكنية، فتقف على أبو صالح من هو هذا؟ ذكوان، فتقف عليه، فتقف في الرواة. إذا جاء إلى مسند أبي هريرة يرتب الرواة عن أبي هريرة حسب حروف إيش؟ حسب حروف المعجم، فيبتدي بمن روى عن أبي هريرة ممن يبتدي اسمه بحرف الألف، فإذا فرغ منهم بدأ بحرف الباء، فإذا فرغ منهم فأنت بحثك في حرف الذال، فتتجه إلى حرف الذال، تترك الألف والباء والتاء ثم مباشرة تتجه إلى حرف الذال. طيب، إذا وصلت إلى حرف الذال تبحث عن الطبقة الثانية، لأن إذا جئت إلى حرف الذال ستجد جميع أحاديث أبي صالح عن أبي هريرة من طريق الأعمش ومن غير طريق الأعمش، وسيكون عدده كم؟ 588، لأنه إذا جاء إلى أبي صالح سيرتب أحاديث أبي صالح عن أبي هريرة حسب حروف المعجم في الطبقة الثانية، فيبتدئ بمن حرفه ألف ويروي عن ذكوان، فإذا فرغ منهم بدأ بمن حرفه باء ويروي عن أبي صالح، وهكذا حتى يفرغ منهم. أنت حاجتك في حرف إيش؟ الأعمش، هذا باللقب، لكن أنت هو يذكره بالاسم سليمان. فتترك الرواة الذين تبتدأ أسماء بحرف الألف عن أبي صالح، والذين تبتدأ أسماء بحرف الباء التاء الثاء حتى تصل إلى حرف إيش؟ السين. ستجد في حرف السين أيضا غير سليمان، مثلا ستجد سالم، ستجد سعد، ستجد سعيد، أنت الذي همك إيش؟ سليمان. هو يرتب لك حتى في حرف السين، يبتدي سين ألف سين باء سين تاء سين حتى يصل إلى سين لام، بعد سين لام سين لام ياء. يعني لو موجود مثلا سليم وسليمان يرتب لك، سلمان وسليمان يرتب لك، فأنت غرضك سين لا، يعني أنت ستأخذ الحرف وتضيف له تدريجيا. فحينما تبحث في الرواة عن أبي صالح ستبحث بحرف من؟ سين بداية حتى تقف على حرف السين. فإذا جئت إلى حرف السين ستضيف الحرف الثاني لزاما، لأن في هذا الموضع سيذكر جميع من تبتدي أسمهم بحرف السين. لكن أنت الآن غرضك ليس حرف السين، غرضك كان حرف السين في الوصول إلى إيش؟ الرواة عن من؟ عن أبي صالح ذكوان. فإذا وصلت إلى حرف السين فستضيف الحرف الثاني في اسم هذا الراوي الموجود في الطبقة الثانية، فتقول سين لام. طيب وجدت سين لام أكثر من واحد يروي عن أبي صالح، ستضيف الحرف الذي بعده الثالث وهكذا. فإذا وجدت سليمان أربعة يروون عن الأعمش، فستضيف إيش حينها؟ مثلا لو قدر أن الذي يروي عن أبي صالح ممن اسمه سليمان خمسة، تضيف الحرف الأول من اسم الأب، فسليمان بن مهران، فتضيف سليمان ميم، لأنه يذكر سليمان ألف سليمان باء سليمان. يعني هذه تحتاج برنامج حتى لا يضرب البرنامج من يعني دقة الإمام المزي رحمه الله، وهو فرد واحد، يعني هو شخص واحد يعني أتقن مثل هذا العمل الذي الملاحظات عليه نادرة، لكنه عمل عليه، فكان هذا يعني مفخر للمكتبة الإسلامية حقيقة في ذلك في مثل ذلك الوقت. وهكذا فإذا نزل طبقة يستخدم نفس الطريقة. ولذلك طبعا أول ما تتعامل مع كتاب تحفة الأشراف ستجد يعني في المرات الأولى شوي من البطء في عملية البحث، لكن كل ما تمرس يعني ستجد هذا الأمر يعني ينفتح لك تلقائيا وهكذا. طيب فإذا أردت أن تبحث عن في حديث الأعمش تنتقل إلى حفص بن غياث، فإذا جاء إلى حديث الأعمش سليمان بهران سيرتب الرواة عن سليمان بهران حسب حروف الطريقة نفسه، يكررها في كل طبقة بهذه الدقة. طيب إذا وصل إلى هذه الترجمة حفص بن غياث ليس تحت هذه الترجمة إلا 14 حديث فقط، 14 حديث فقط، ماذا يفعل؟ يأتي إلى الحديث الأول ويذكر بداية يذكر طرفه ويقول حديث كذا، مثلا من حسن إسلام المرء، يذكر طرفه. إذا كان الحديث صغير مثلا الحرب خدعة يذكره لك تاما، لأن الأطراف هذه أصل هذه الكلمة التي يعني يؤلف عليها أصحاب هذه الكتب الأطراف، يعني أنه لا يلتزم لك بذكر الحديث تاما، ليس غرضه ذكر الحديث تاما، وإنما يذكر لك طرفه الأول الذي يدل على بقيته. لكن إذا كان الحديث قصير سطر واحد يذكره لك تاما، تقف عليه تاما بلفظه، فإن كان الحديث طويل ذكر لك لفظه الأول، وإذا كان الحديث طويل ولفظه الأول قد لا يدل عليه، قد يستخدم لفظة معبرة عن مضمون الحديث كله، مثلا يقول حديث مثلا في مسند أبي قول حديث ليلة القدر، هذا حديث مشهور عن أبي بن كعب، حديث ليلة القدر ما ذكر لك لفظ، وإنما ذكر لك يعني شيء مشهور في الحديث ومعروف عن هذا الحديث، عن كان يقول مثلا حديث صاحب اللمعة هذا حديث مشهور، حديث القلتين هذا حديث مشهور، فيختصر لك إذا كان الحديث طويل أو مشهور بهذه اللفظة فقد يختصر عليها ولا يسوق لك طرفه الأول، لا يسوق لك طرفه الأول. طيب فيقول لك حديث كذا فيذكر لك طرفه الأول، ثم بعد ذلك يشرع في تخريجه، يشرع في تخريجه من الكتب الستة، يبتدئ فإذا وجد الحديث في البخاري يبتدئ بمن؟ بالبخاري، هكذا الترتيب عنده، البخاري ثم مسلم ثم أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه. فإذا وجد الحديث عند هؤلاء الستة ذكرهم على هذا الترتيب. إذا وجد الحديث مثلا عند البخاري والنسائي فيبتدي بالبخاري ثم النسائي، وجد الحديث عند ابن ماجه والترمذي يبتدي بمن؟ بالترمذي ثم ابن ماجه على هذا الترتيب. طيب، هو يلتزم بذكر أسانيد هذه الكتب، يلتزم بذكر أسانيد هذه الكتب. الكتاب الكتب الأطراف عموما هي مستودع لأسانيد لأحاديث الكتب المسندة، هي مستودع لأحاديث الكتب المسندة، ولذلك هي يخرج من خلالها ولا يعزى إليها، لأن صاحب كتاب تحفة الأشراف هو يجمع لك، هو يجمع لك أحاديث بأسانيدها في الكتب التي التزم إخراج الحديث منها، ولذلك ما نعبر فنقول أخرجه المزي، لأنه ما عنده إسناد، هو يذكر لك أسانيد الكتب التي أخرجت هذا الحديث، بخلاف ما لو رجعت إلى كتب إلى مسند الإمام أحمد مباشرة، إذا وقفت على الحديث في مسند الإمام أحمد تقول ماذا؟ أخرجه أحمد مباشرة. لكن إذا وقفت على الحديث في كتاب تحفة الأشراف المزي هل تقول أخرجه المزي؟ لا، لأنه هو لا يورد هذه الأحاديث بأسانيده، وإنما يورد لك أسانيد هذه الأحاديث من الكتب التي التزم بجمع الحديث منها. فلك أن تقول تعبر فتقول مثلا ذكر هذا الحديث المزي في التحفة عن الإمام البخاري بإسناد كذا، عن مسلم بإسناد كذا، وهذه صورة. والصورة الثانية أن تقول أخرجه الإمام البخاري عن فلان عن فلان عن فلان كما ذكره الإمام المزي. وإذا أردت أن تقول أخرجه الإمام البخاري بعد أن ترجع إليه في المزي هكذا من غير تقييد، فلا بد أن تطابق ما في كتاب تحفة الأشراف بما هو موجود في صحيح الإمام البخاري. إذن في الحقيقة كتاب المزي رحمه الله هو للدلالة على موضع الحديث في هذه الكتب الستة، للدلالة على موضع الحديث في هذه الكتب الستة، هذا هو غرضه، هو غرضه، فيجمع لك هذه الأحاديث ويدلك على موضوعها في الكتب الستة بذكر أسانيدها. فإن أردت أن تقتصر عليه فلك ذلك، لكن بعبارة مشعرة أنك لم تطابق ما هو موجود ما ذكره المزي مع الأصل. فلك أن تقول مثلا أخرجه الإمام البخاري، وذلك من خلال رجوعك إلى تحفة الأشراف، لك أن تقول أخرجه الإمام البخاري، بس لكن لا بد أن تضيف بعد ذلك كما ذكره المزي، أو انظر تحفة الأشراف المزي، حتى يعلم أنك لم تطابق هذا الإسناد مع إسناد الإمام البخاري. إذن هو فقط ليدلك على وجود هذه الكتب، على وجود هذا الحديث في هذه الكتب، ثم بعد ذلك مثل كتب الأطراف لا بد أن تكملها بمرحلة لاحقة، لا بد أن تكملها إذا أردت أن تتم البحث وأن تعزو على جهة الاستقلال، فلا بد أن تتبعها بمرحلة لاحقة، وهي أن ترجع إلى مواضع الحديث في الكتب التي أحال إليها المزي. بينما هذا لا تحتاجه حينما ترجع إلى المسانيد أو المعاجم أو معرفة الأنواع الأخرى تحت هذه الطريقة، لا تحتاجه، لأنك مباشرة ستعزو إلى صاحب الكتاب فتقول أخرجه أحمد، أخرجه الطبراني، أخرجه أبي نعيم، أبو نعيم، أخرجه بن مندة، وهكذا. لكن هنا في تحفة الأشراف هو فقط يدلك على موضع الحديث. طيب، هل بهذا تكون كتب المسانيد أنفع من كتاب تحفة الأشراف؟ لا، هي فيها هذه الميزة، كتب المسانيد فيها هذه الميزة بحيث أنك تعزو إليها مباشرة، لكن يبقى في كتاب تحفة الأشراف ميزة لا تتوفر في مثل هذه الكتب، وذلك أن كتاب تحفة الأشراف للإمام المزي رحمه الله يجمع لك كم مصدر؟ ستة، بخلاف لو رجعت إلى مسلم أحمد تتحصل على كم مصدر؟ واحد. رجعت للطبراني، بينما المزي رحمه الله تتحصل على كم مصدر؟ أقصى عدد ستة، وقد تتحصل على ما هو يعني أقل إذا لم يكن أخرجه من أصحاب الكتب الستة إلا واحد أو اثنين، لكن تتحصل على هذا الحديث في الكتب الستة فتعرف من أخرجه من أصحاب الكتب الستة، فإذا رمز له برمز الإمام البخاري ومسلم فتعرف أن هذا الحديث لم يخرجه إلا البخاري ومسلم ولم يخرجه أبو داود، يعني فتستفيد من الإثبات والنفي، يعني ليس في قضية الإثبات فقط، يعني إذا رمز، طبعا هو استخدم رموز كما هو معلوم لديكم، استخدم رموز اختصارا يعني اختصر بها الإشارة إلى أصحاب هذه الكتب فاستخدم هذه الرموز. الرمز خاء يشير به إلى الإمام البخاري وميم مسلم أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه أبي داود الترمذي النسائي ابن ماجه. وكذلك استخدم رموز ملحقة موجودة هذه الرموز لمن يتعامل مع مثل هذه الطبعة في كل صفحة يعني تذكيرا بهذا الذي تحت الخط هذه الرموز فكها تحت الخط يعني موجودة في كل صفحة حتى وأنت إذا نظرت إليها مرة مرتين علقت في ذهنك فما احتجت بعد ذلك أن تنظر إليها يعني موجودة في أسفل كل صفحة تذكيرا بهذه الرموز التي تشير إلى المعنى الذي استخدمه الإمام المزي في هذا الرمز. طيب إذا جينا إلى إذا كان معكم الكتاب ممكن فتحه حتى يعني نتابع من خلال الشرح والنظر فنتعرف أكثر. ومن تتحصل من كانت عنده نسخة تحفة الأشراف يعني يأتي بها وإن شاء الله تتوفر نسخ تمليك ولا منفعة. طيب طيب نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونتمم إن شاء الله بعد الصلاة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل بخلال ربع ساعة إن شاء الله بعض ما يتعلق بكتاب تحفة الأشراف ثم حتى نفعل قضية الاستفادة من كتاب تحفة الأشراف ودنا أن يكون على الأقل بين كل طالبين نسخة في الدرس القادم حتى يتم عملية البحث يعني سنستغرق الدرس القادم إن شاء الله كله في التطبيق فقط. نجيب مجلدات كم شيخ فلان؟ نعم. نشيل الشلة كلها الكتاب كله ولا نجيب مجلدات معينة؟ لا ممكن المجلد الأول والثاني أو الأول فقط نطبق فيه الأول والثاني. إن شاء الله قبل الشهر. إيه يعني الأول المجلد الأول والثاني نطبق فيه وإذا طبقت المجلد الأول والثاني يعني حتى نخرج عن أسماء عن حرف الألف. فنطبق في الأول والثاني وبقية المجلدات التطبيق واحد فنريد أن يكون الدرس القادم كله يعني في التطبيق على تحفة الأشراف من خلال التمارين التي يعني نضبط بها الطريقة. إذا فتحتم الآن على النسخة الموجودة عندكم في كتاب تحفة الأشراف من معه نسخة في المجلد الأول مثلا المجلد الأول واللي معه المجلد الثاني يفتح هي طريقة واحدة مثلا سيصادفك صفحة مثلا 49 حديث 99 ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا الحديث حينما يذكره الإمام المزي رحمه الله هو يستوفي بعض البيانات الموجودة في المصادر التي ينقل منها يستوفي بعض البيانات الموجودة في المصادر التي ينقل منها ومن هذه البيانات التي يحرص المزي رحمه الله على ذكرها ليتيسر وصولك للحديث في المصدر المنقول منه قضية أين أخرج صاحب الكتاب صاحب المصنف هذا الحديث في أي كتاب من الكتب في أي كتاب من الكتب كتاب الصلاة كتاب الزكاة كتاب الصوم وهكذا. فإذا ذكر لك الحديث يذكر لك أين أخرجه لك صاحب المصنف أين أخرجه في أي كتاب لأن إذا قال أخرجه الإمام البخاري طيب في أي كتاب كتب الإمام البخاري كثيرة جدا. وإن كان بإمكانك أن تقارب في تحديد موضع إخراج الإمام البخاري بالنظر إلى موضوع الحديث كان يكون الحديث مثلا متعلق بالصلاة فالذي يتبادر إلى أنه أخرجه أين؟ في الصلاة أخرجه مسلم في الصلاة أبو داود أخرجه في الصلاة لكن أحيانا قد يذكر الحديث في غير مظاني خاصة في مثل صحيح الإمام البخاري حينما يخرج الحديث مقطعا أو يخرج الحديث مكررا في أكثر من في أكثر موضع، فقد يكون نعم موضوع الصلاة سيذكره في الصلاة، لكن سيفوت عليك أبواب كتب أخرى ذكر فيها هذا الحديث، فلأن له مثلا تعلق بالحج كرره في الحج، لو تعلق بمسألة البيع كرره في البيع، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاتين وصوم يومين ولبستين، فهذا سيذكره في كم الآن؟ في ثلاثة كتب، سيذكره في الصلاة، سيذكره في اللباس، سيذكره في الصوم. فمثل هذه أحيانا الإمام البخاري تكون له استنباط خفي من هذا الحديث قد لا تصل إليه، فيذكره في كتاب بناء على هذا بناء على هذه الإشارة التي يستنبط منها الإمام البخاري فيفوت عليك. لكن الإمام المزي رحمه الله أراحك في خصوص هذه القضية، فإذا ذكره الإمام البخاري في الصلاة وكرره في كتاب آخر يذكر لك أين ذكر هذا الحديث في كل كتاب، وإذا ذكر لك في كتاب الصلاة يذكر لك إسناده في كتاب الصلاة، وكتاب الزكاة يذكر لك إسناده في كتاب الزكاة، فحين يذكر لك مواضع إخراجه فيما لو تكررت في الكتاب الذي أخرج منه هذا الحديث. تسهيلا لعملية الوصول إلى الحديث بأسرع أيضا من قضية الذكر الاقتصار على ذكر الكتاب، محقق الكتاب في هذه الطبعة التي معي، وكذلك في طبعة الدكتور بشار بما هو أيضا أوسع، يذكر لك لو نظرتم في المثال معكم يقول لك مثلا خاء في النكاح، يعني الإمام البخاري في كتاب النكاح، ثم يفتح لك قوس ويذكر فيه رقما، هذا الرقم إشارة إلى رقم الباب في الكتاب، فكتاب النكاح في صحيح الإمام البخاري أو مسلم أو أبي داود سيذكر لك كتاب النكاح، ثم تحت كتاب النكاح عدة أبواب. فمثلا الإمام البخاري في كتاب النكاح من الجائز أن يكون مثلا ذكر تحت كتاب النكاح 30 بابا. طيب هذا الحديث أين هذا الرقم اللي بين قوسين سيدلك على رقم الباب في الكتاب، أحيانا تصادف قوس فيه رقمين، رقم ثم شرطتين ثم رقم، مثل ما بعده ومسلم في آخر الدعوات، الرقاق 26 نقطتين، رقم كم؟ 9. أي أنه في الباب 29 من كتاب الرقاق، في الباب 26 من كتاب الرقاق، والرقم الآخر يشير إليه رقم الحديث في الباب. فهذا الكتاب كتاب الرقاق فيه عدة أبواب، هذا حديثك في 29 في الباب رقم 29. طيب باب رقم 29 فيه 10 أحاديث، أي حديث منها؟ الحديث التاسع. طبعا خدمة الأرقام هذه من أضافها؟ هي من عمل المزي؟ لا، ليست من عمل المزي، وإنما من عمل المحققين. طبعة بشار عواد أضافت الرقم، رقم الحديث الموجود فيه، يعني ترجع بالرقم، تستغني عن ذكر الباب والكتاب وترجع بالرقم إلى موضع الحديث في الكتاب. طيب المزي رحمه الله أيضا في من طريقته كما ترون الآن، عندنا ينبغي أن نتعرف قبل أن نفصل في هذه الطريقة إلى مصطلحين نحتاجهما في طريقة المزي رحمه الله، شيء يسمى المدار، شيء يسمى المتابعة. هذان المصطلحان بنى عليهما المزي رحمه الله ترتيب طرق الأحاديث تحت الترجمة، يعني هو إذا جاء بهذا الحديث من البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، فهو في كل كتاب من هذه الكتب له إسناد، من الجائز أن تكون الأسانيد بعد شيوخ المصنفين تلتقي فيتوحد الإسناد، ومن الجائز أن تفترق فلا تلتقي إلا في طبقة متقدمة أو طبقة متأخرة في الطبقة الثانية أو الثالثة وهكذا، من سائر الاحتمالات التي تحتمل في مثل هذا الأمر. عندنا ما يسمى بقضية المدار، هذا اعتمد عليها فكرة ترتيب المزي رحمه الله في استجلاب هذه الأسانيد من كتبها الأصلية ثم ترتيبها في هذا الكتاب، اعتمدت على هذا المصطلح. وهذا المدار ماذا يعني المدار؟ المدار هو النقطة التي تلتقي فيها طرق الحديث، طرق الحديث. ونحن الآن نتكلم عن حديث واحد، طبعا المدار يكون في حديث واحد مهما تعددت طرقه، مهما تعددت طرقه. فالمدار هو النقطة التي تلتقي فيها جميع طرق الحديث، ثم بعد ذلك يرحمك الله، ثم بعد ذلك لا يخرج منها إلا طريق واحد فقط. مثاله لو مثلنا بالشجرة، مثلا حديث عن أبي هريرة، في الطبقات المتأخرة في شيوخ المصنفين البخاري ومسلم وابن داود كل لهم شيخ إلى هذا الحديث. من الجائز بعد ذلك أن يلتقون في شيخ واحد، لم يلتقوا سيرتقون أيضا بهذا الاختلاف. من الجائز أن يلتقوا في شيخ واحد، كل هذه الطرق تلتقي في شيخ واحد، بعد طبقة بعد طبقتين بعد ثلاثة بعد أربعة، فيلتقون مثلا في سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نقطة التقاء هذه الطرق جميعها مهما وردت ومن أي مصنف، نقطة لحظة الالتقاء هذه تسمى المدار، تسمى المدار، فهي نقطة التقاء الطرق المتعددة. بعد نقطة بعد المدار ستلاحظ أنه لا يصل، بعد المدار لا يصل الإسناد إلى أبي هريرة إلا من طريق إيش؟ من طريق واحد. فيقال الحديث مداره، الحديث مداره هنا على من؟ سعيد، لكون لا يروي هذا الحديث عن سعيد إلا كم؟ عن أبي هريرة إلا سعيد، بينما رواه عن سعيد كم؟ عدد من الرواة. فهؤلاء العدد ليسوا مدار، لأن قد يكونون مدار لمن يروي عنهم لكن ليسوا مدار الحديث. نحن نتكلم عن مدار الحديث بكامله، لأن المدارات هناك المدار الكلي للحديث وهناك المدار الجزئي. فأحد هؤلاء الرواة قد يكون مدار لمن يروي عنه لكونهم لا تخرج روايتهم عنه، هذا مدار جزئي نازل. نحن الآن نتكلم عن المدار الذي يكون مدار كلي عام للحديث. فهنا الحديث مهما تعددت طرقه جاء في صحيح البخاري من طريق وفي مسلم من طريق وفي، لكن بعد ذلك التقوا اما هنا او هنا او هنا، لكن حصلت نقطة التقاء. نقطة الالتقاء هذه هي التي تسمى المدار، تسمى المدار. احيانا ما يكون في نقطة التقاء الا في اين؟ في الصحابة، فيكون مدار الحديث من؟ الصحابة، يكون مدار الحديث الصحابي. طيب كيف استغل المزي رحمه الله هذه النقطة في ترتيب أحاديث الكتاب؟ لأنه حتى يتلافى التكرار، نقطة المدار هي من أجل أن يتلافى المزي رحمه الله التكرار الذي يكون فيطيل الكتاب. لكن إذا اضطر إلى أنه لا يجد مدار إلا الصحابي فسيسوق الطرق كلها إلى الصحابي. فالفكرة قائمة على أن المزي رحمه الله لا يسوق الأسانيد كما هي في كتبها، ولذلك هو ما ساق الأسانيد كما هي في كتبها، وإنما تصرف فيها باستخدام المدار. فإذا كان الإمام البخاري يلتقي مع الإمام مسلم مثلا في الطبقة الثالثة، ما يحتاج أن يسوق إسناد الإمام البخاري تاما ثم بعد ذلك يسوق إسناد مسلم تاما، بل يلاحظ نقطة الالتقاء. فإذا جاء إلى النقطة التي يلتقي فيها إسناد الإمام البخاري مع إسناد المسلم وقف عندها، إذا ساق إسناد الإمام البخاري ثم يشرع في سوق إسناد مسلم ويقف عند نقطة الالتقاء، ثم يشرع في سوق الأسانيد الأخرى ويقف عند نقطة الالتقاء، فإذا انتهى من نقطة الالتقاء الواحدة المشتركة في هذه الأسانيد قال كلهم عن سعيد بن المسيب، لأن كل هؤلاء بالفعل يلتقون في من؟ في سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله ورضي عنه. فالمقصود أن هذه كما الآن ستلاحظونها من خلال التطبيق تتضح أكثر، استخدمها الإمام المزي من أجل ألا يكرر الإسناد الواحد، لأنه ما الفائدة أن يقول مثلا في البخاري عن فلان عن فلان عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، ثم يسوق الإسناد الإمام مسلم وهناك نقطة الالتقاء قريبة بحيث أن أتوحد هذه الأسانيد، فما يحتاج أن يكرر، لأن ما بعد نقطة الالتقاء سيكون مكررا في كل سند. ما بعد نقطة الالتقاء سيكون مكررا في كل سند. هذا الراوي الذي هنا قبل نقطة الالتقاء غير مكرر، هذا غير مكرر، لكن نقطة الالتقاء ما بعد نقطة الالتقاء سيكرر الراوي من المدار فما فوقه، من المدار فما فوقه سيكرر في كل سند. فلماذا ألجأ إلى التكرار؟ فأستخدم هذه الطريقة فأجمع الكل ولا أكرر، ثم لا أذكر المدار وما بعده إلا مرة واحدة، بينما يلزمه لو لم يستخدم المدار أن يصبح عنده تكرار. ولو كان نقطة الالتقاء متأخرة في طبقات شيوخ المصنف أو من فوقه في نقاط متأخرة فسيطول ذكر الأسانيد ويكثر التكرار. فإذا وصل مثلا البخاري إلى شيخه، مثلا شيخ وصل إلى شيخه علي بن المديني، ثم كانت هناك نقطة التقاء مع إسناد آخر، فسيسوق هذا الإسناد كم مرة مكررا؟ مرتين. بينما لو استخدم المدار لاكتفى بذكره مرة واحدة، لاكتفى بذكره مرة واحدة. فاستخدم هذا الأمر لتلافي التكرار، وبالفعل حصل اختصار، حصل اختصار. وإن استلزم من هذا الاختصار أنه لا يسوق لك إسناد الإمام البخاري كما هو في صحيح الإمام البخاري ولا مسلم كما هو في صحيح الإمام مسلم، لأن في وقوفك على إسناد البخاري كما هو ومسلم كما هو أغراض أخرى، هذه قد لا يذكر لا تستفيدها من كتاب تحفة الأشراف إلا بالرجوع للكتاب الأصلي، لكن هو طبعا لا يستطيع أن يحافظ على كل شيء، يعني من المستحيل أن يقصد الاختصار وأن يحافظ لك على كل شيء، ما يمكن، لا بد أن يضحي بشيء من أجل شيء هو مقصود له. فهو مقصود أن يورد أسانيد هذه الكتب في كتابه على جهة الاختصار، فبقي على المحافظة على هذا الأمر، وترك أشياء أخرى ممكن أنت أن ترجع إليه في الكتاب الأصل فتستفيدها. طبعا لو نظرتم الآن إلى الكتاب هنا، لو نظرتم في أي مثال ممكن يكون بين أيديكم، في أي مثال ممكن أن يكون بين أيديكم، يعني لو رجعنا صفحة 48 من معه المجلد الأول حديث مختصر، لو وجدت أنه يقول مثلا هذا الحديث أخرجه خاء في الجنائز عن عبدان ومحمد كلاهما عن عبد الله بن المبارك، لاحظوا كلاهما عن عبد الله بن المبارك، وفي الطب أي الإمام البخاري عن حجاج بن المنهال، وفي النذور عن حفص بن عمر كلاهما عن شعبة، وفي التوحيد عن أبي النعمان محمد بن الفضل عن حماد بن زيد، وفي التوحيد أيضا عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد بن زياد عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل. شوف تلاحظون الآن، ثم الآن ذكر مسلم انتقل إلى مصدر آخر. طيب الأسانيد الأولى التي ذكرها في المصدر الأول أتمها إلى الصحابي؟ لأنه وقف عند ماذا؟ عند المدار، عند المدار، لأن هناك مدار وهو مدار نازل، يعني شوف يقف عند حماد وكذا مدار نازل، فلم يتمها، وقف عند المدار، وغرضه بعد ذلك سيتمها، لكن بعد أن يكمل إيش؟ كل إسناد يقف عند المدار فيجمع الكل بعد ذلك على المدار، يجمع الكل بعد ذلك على المدار. انظروا كيف جمع بعد ذلك، ثم قال مسلم عن أبي كامل الجحدري عن حماد بن زيد عن ابن نمير عن ومسلم أيضا عن ابن نمير عن محمد بن فضيل، ومسلم أيضا عن أبي بكر عن أبي معاوية وأبي داود عن أبي الوليد عن شعبة، والنسائي عن سويد عن عبد الله بن المبارك، وأيضا ابن ماجة عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن عبد الواحد بن زياد، سبعتهم عن عاصم. المدار هنا من هو؟ عاصم. فمن يجمعون عليه هو المدار. فالآن جمع لك سبعة رواة، هؤلاء لو أتم إسنادهم لا استلزم أن يقول في كل إسناد من هؤلاء السبعة عن من؟ عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أسامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسيكرر لك هؤلاء الرواة الثلاثة في كل إسناد، لكن لما استخدم المدار استطاع أن يستغني عن هذا التكرار فيجمع الكل ما قبل نقطة المدار على المدار فيسوقهم مساقا واحدا فقط، يسوقهم مساقا واحدا. قد يقول شخص تكرر عبد الله المبارك عند البخاري وعند مسلم فهذا مدار، لماذا لم يقف قبله؟ هذا مدار جزئي، والمزي رحمه الله دائما يقصد المدار إيش؟ الكلي للحديث الذي يستطيع أن يجمع جميع رواة الحديث ثم يوحدهم في إسناد إلى الصحابي، يوحدهم في إسناد واحد إلى الصحابي. أما المدارات الجزئية هذه لو قصدها الإمام المزي رحمه الله لا يعني طال الأمر ولا حصل يعني شوي من التداخل اللي يشكل حينها، لأنه سيجمع إسناد الإمام البخاري مع مسلم في مدار جزئي ثم وهكذا، فيطول الأمر جدا، لكن هو يقصد المدار الكلي، المدار الكلي للحديث، وهو الذي يعني اعتمده في كتابه. فبهذه الطريقة استطاع الإمام المزي رحمه الله أن يحافظ على أسانيد الكتب الستة فلا يترك منها أسنادا، وأيضا أن يختصر فلا يطول الكتاب جدا، لأنه لو أراد مثلا أن يسوق كل ما في صحيح الإمام البخاري ومسلم كما هو، يعني صحيح الإمام البخاري اليوم مطبع في كم مجلد؟ أضف له مسلم، أضف له أبو داود، يعني يطلع كتاب المزي كم مجلد؟ واليوم مطبوع في 13 مجلد غير الفهارس، سيخرج فيه 30-40 مجلد، وهذا يعني سيفقد فائدة الكتاب. يعني أحيانا إذا كنت تريد أن تحافظ على كل شيء يمكن تفقد كل شيء، لكن انظر مقصودك، إيش هو مقصودك، ما هو مقصودك، فقف معه وسيتحقق غرضك ولو بشيء من الفائدة، وليس كل الفائدة لأن هذا لا يكمل إلا، لأنه مقصوده سرعة الوصول إلى هذه الكتب وليس جلب كل ما في هذه الكتب، لكن هو حافظ على أسانيد هذه الكتب والإشارة إلى لفظ هذه. ولذلك هو مثلا اللفظ الذي يسوق لك قد يكون هو لفظ الإمام البخاري أو لفظ، لكن ليس هو لفظ كل واحد من هؤلاء، لكن الحديث واحد طبعا، لكن ليس هو لفظ كل، لأنه لم يقصد أن يعني هو ما قصد المتون. الإمام المزي رحمه الله في كتاب التحفة ما قصد المتون، ولذلك قد يكون هناك اختلاف، مثلا الفقيه يحتاج إلى أن يقف على المتن في هذه المصادر، فهو يتخذ المزي رحمه الله من خلال كتاب التحفة في الوصول كما ذكرت لكم سابقا، إنما هو من أجل الوصول إلى مواضع الحديث في هذه الكتب. طيب ممكن أن نقف هنا، لأن في الحقيقة نحتاج بعد ذلك إلى التعامل مع الكتاب مباشرة، نحتاج أن نتعامل مع الكتاب مباشرة. إن شاء الله الدرس القادم إذا توفرت النسخ سيكون من بداية الدرس تطبيق على إخراج الحديث مباشرة. نعم. ويكون واجبات أيضا من المحاضرة القادمة. نعم سيكون هناك واجبات تعمل في البيت من غير مساعدة صديق. نعم. هو ابن ماجه القزويني فأعطاه القاف وما أعطاه رمز الهاء خشية أن تلتبس الهاء، يعني أعطاه ما هو واضح فيه من اسمه القزويني. طيب ماشي. إذن الحقيقة الثمرة الكبيرة هي في تطبيقه، يعني ما يقال قرب صورة عمل المزي رحمه الله في كتاب التحفة، لكن الذي يعني يجلي الأمر هو التطبيق. وهذا هو جانب مستشف. ممكن نأخذ وقت موسع من الآن، مثلاً حط المبحث مش مبحث معين يعني هنا. لو ودنا نطبق سوياً الدرس القادم ثم نأخذ وقت. أو على اللي إحنا أخذنا فقط يعني. ما هي ترين؟ ما طبقوا إلى الآن شيء. خلينا إحنا قررنا عرفنا إن البخاري بيقول عنها كذا كذا بيعمل عنها كذا. يعني يرجع للمطبوع، يعني مثلا نأخذ حديث أو اثنين يقول الباب دوت لما رجعت له في البخاري لقيت بواب عليه البخاري باب كذا، عشان نعرف إنه وصل للباب صح يعني. طيب ما يخالف، هذه فكرة سنطبقها إن شاء الله، لكن لا للمحاضرة. طيب.